الشيخ باقي الشيخ باقي في تكمل إلها يعني، فنستغلها إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكونه. شو رأيك؟ ختمتها أنه لا يشرع تزيين الجدر بالآيات القرآنية. أيوة لا يشرع. أنا سمعت هذا أنك تزيين الجدر بالآيات القرآنية، لأن القرآن كما تعلم نزل للعمل به، لتلاوته والعمل به، لتنذر من كان حيا ويحق القول عن الكافرين. فاستعمال القرآن لغير ما أنزل به هو من تدليس الشيطان على بني الإنسان، وتدليسات الشيطان على بني الإنسان كثيرة ومتنوعة جدا جدا لا يمكن إحصاؤها. ولعلك قرأت، وإن لم تكن قرأت فعلى الأقل أنك قد سمعت بكتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي. قرأته؟ ما فنون هناك من تلبيس إبليس على الناس، ولا ينجو من ذلك عالم فضلا عن جاهل. فهناك تلبيسات جديدة لم تكن في زمن صاحب تلبيس إبليس ابن الجوزي. من ذلك مثلا ما انتشر اليوم وشاء ولا من زخرفة الجذور بالآيات القرآنية وأحيانا بالأحاديث النبوية. وقريبا كنا في سهرة مع جماعة من إخواننا السلفيين، فوجدنا هناك لوحة مكتوب عليها بالقصب المذهب الجنة تحت أقدام الأمهات. فذكرناهم بأنه أولا هذا ليس بحديث صحيح، وتعليقه يوهم أنه حديث صحيح، وثانيا لا يجوز تعليق الأحاديث على الجدر إلا في حال واحدة، إذا كان هناك حديث مغمور ليس بمشهور، فحينئذ لا بأس من أن يكتب كتابة عادية واضحة، وليست كما تكتب آية الكرسي أحيانا بأحرف متداخلة لا يستطيع القارئ الذي لا يحسن تلاوتها حفظا، لا يحسن تلاوتها خطا لتداخل الخطوط، لأنه لم يكن المقصود وتعليم من لا يعلم بهذه الآية الكريمة، وإنما هو تزيين وزخرف. فقلنا أنه تعليق هذه اللوحة لا ينبغي، وما يذكر أن سارعوا فرفعوا كما فعل صاحبنا أن تلكوا الحمد لله جزاه الله خير. ثم وجدنا هناك شو يا داخل هذه الدار صلي على النبي المختار يعني كمان خط جميل مكتوب في الناحية اليسرى بالمجلس.